لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا بكم في لقاء الأربعاء. نتحدث في هذا اللقاء عن موضوع غاية في الأهمية، لا لذات الموضوع وعين المسألة، وإنما لأن الكلام يطال بالتجريح والطعن جمهور علماء الأمة. من هنا كان كشف القناع عن هذه المسألة ومعرفتها على حقيقتها يعيد الأمر إلى نصابه، ويزيل الغبش عن أعين كثيرة أصابها الغبش بسبب كثرة اللت والعجن، وبسبب كثرة القيل والقال في هذه المسألة، حتى رومي جمهور علماء المسلمين ببدعة هم منها براء، حتى إن أحدهم ألف رسالة صغيرة مكونة من 50 صفحة يظن نفسه أنه قد أتى على مذهب الأشعرية وهدمه من أساساته وأتى على بنيانه. وكيف يمكن أن يكون ذلك إذا كنا نعرف أن مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري هو مذهب جمهور أهل السنة، وأتباع المذاهب الأربعة بمذهبه يدينون؟ فعموماً، حتى لا يأخذنا المجال في هذا الباب، ندخل مباشرة إلى عين المسألة التي نريد الحديث عنها، وهي مسألة الإرجاء. أولاً، ما معنى الإرجاء؟ الإرجاء في اللغة التأخير، التأخير. ولهذا سميت فرقة من الفرق التي تقول بأن الإيمان مؤخر عن العمل، أو أن العمل مؤخر عن الإيمان، أي أنهما مفترقان. فإذا كان الإنسان معترفاً بالله فإن أعماله مهما كانت شريرة أو قبيحة أو بلغت في الإثم مبلغاً عظيماً فإنها لا تؤثر على إيمانه البتة، وأنه لا يعاقب ولا يحاسب ولا يقبح ولا يؤثم على تلك الأفعال، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يكفيه أن يكون معترفاً بالله تبارك وتعالى، وأن إيمانه إيمان كامل تام واف مهما ارتكب من الذنوب ومهما فعل من المعاصي. هذا قول المرجئة. المرجئة سموا بذلك لأنهم أرجأوا، أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان أو عن حقيقة الإيمان. ويمكن أن يكون الاسم مأخوذاً، أن يكون الاسم مأخوذاً من الرجاء، أي أنهم أعطوا الرجاء التام والأمن الكامل لفاعل القبائح والمعاصي والذنوب ليفعل كما يشاء وكما يشتهي من الذنوب والمعاصي، وهو في أمن ورجاء، وهو في أمن ورجاء. إذن هذا معنى المرجئة. الأشاعرة قاطبة يردون على المرجئة ويبطلون مذاهبهم ويسودون في ذلك الصحائف الطوال، فكيف يكون الأشاعرة مرجئة؟ بل كيف يكون الأشاعرة كما قال مؤلف هذه الرسالة الصغيرة، كيف يكون الأشاعرة من غلاة المرجئة؟ هذا في الحقيقة جهل شديد واعتداء أثيم على جمهور علماء المسلمين. إذن حديثنا يدور حول العلاقة بين الإيمان وماذا؟ والعمل، العلاقة بين الإيمان والعمل. وقد افترق المنتمون إلى القبلة أي المسلمون، الصالح منهم والطالح، السني والمبتدع، افترق المنتسبون إلى القبلة في فهم العلاقة بين الإيمان والعمل إلى فرق. فمنهم من اعتبر أن العمل كما قلنا لا علاقة له بالإيمان، وأن الإيمان يعتبر كاملا ولو كان العمل كيفما كان خيرا أم شرا، وهذا مذهب المرجئة. الفريق الثاني يقابلهم الذي يعتبر العمل من أساس ومن صلب الإيمان، من أساس ومن صلب الإيمان، وأن الاختلال في العمل في أي جزء منه في أي آحاد منه قاض على الإيمان. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، الخوارج الذين يقولون بأن فاعل الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم، لا ينفعه إيمانه ولا معرفته بالله ولا معرفته برسوله ولا الإذعان والإقرار ولا الاستقامة على أوامر الله تبارك وتعالى بمجرد أن يقترف كبيرة وأن يقع في ذنب كهذا. إذن هناك من لا يعتبر العمل أصلا كالمرجئة، وهناك من يعتبره أصلا وركنا ركينا في حقيقة وفي مسمى أصل الإيمان وهم الخوارج. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في الإيمان، ولكنه شرط كمال وليس شرط تحقق، ليس شرط تحقق وإنما هو شرط كمال. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان يتعرض للعقاب على ذنبه وعلى إثمه وعلى عمله في الدنيا، ويتعرض على بالعقوبة على عمله في الآخرة، أي أنه تحت مشيئة الله تعالى بارتكابه للذنوب هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله تعالى عنه. فجعل الأشاعرة أهل السنة والجماعة جعلوا العمل من مسمى الإيمان، لكن ليس من أصل الإيمان وإنما من تمامه وكماله. فالسؤال الآن، هل الأشاعرة كما قال هذا القائل، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنه، هو على فراش المرض، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، لكنه قد باء بثقل عظيم عندما يأتي الإنسان يوم القيامة وخصمه هم علماء المسلمين وصلحاء المسلمين، قد باء بثقل عظيم. هل الأشاعرة يقولون بقول المرجئة فضلا عن أن يكونوا قد قالوا بقول غلاتهم؟ هذا في الحقيقة كما قلت لكم جهل شديد. وأحببت أن أقف وإياكم مع بعض كلمات الأئمة لندرك حقيقة الأمر، وحتى لا يقال بأن هذا فقط من بنيات أفكار المحاضر، لا. طيب، نبتدئ بمتن شهير ولعالم متأخر، حتى لا يقال بأن الأشاعرة متأخروهم، بأن المتأخرين يقررون بخلاف ما يقرره المتقدمون، أو أن المتقدمين يقولون بخلاف قول المتأخرين. هذا متن جوهرة التوحيد للعلامة اللقاني وبشرح العلامة البيجوري، يقول: وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. أي وفسر الإيمان بأن الإيمان هو التصديق، آمنت بكلامك أي صدقته. إذن هل الأشاعرة بما أنهم فسروا الإيمان بالتصديق، هل هم يقولون بأن العمل كما المرجئة لا علاقة له بالإيمان؟ لا، لا، اسمعوا ماذا يقول. قال: وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. ثم قال في البيت الذي يليه، البيت 20، هذا البيت 18، ثم قال في البيت 19، قال: فقيل شرط، فقيل شرط أي النطق، النطق بالشهادتين، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل، والإسلام اشرحن بالعمل، أي أن العمل هو الإسلام وأن التصديق هو الإيمان. فالأشاعرة يقولون في كثير من المواضع بأن الإيمان هو التصديق، بأن الإيمان هو التصديق، ولا يصرحون بأن العمل داخل في مسمى الإيمان، لا يصرحون بأن العمل داخل في مسمى الإيمان. وهذا هو الذي جعل اللبس في ذهن هذا الكاتب وفي أذهان كثير من المنتسبين للبحث والعلم في زماننا، بسبب جهلهم بمعرفة وأصول فهم الكلام، ظنوا أنه بما أن الأشاعرة يعرفون الإيمان بالتصديق، إذن هم يعتبرون أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا وهم، هذا وهم. لماذا؟ لأن المقصود هنا هو تعريف الإيمان الذي به يخرج الإنسان من دائرة الكفر لينتقل إلى دائرة الإيمان. فالإيمان هو التصديق بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا من الذي أجاب بهذه الأشياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان، ولم يقل الإيمان أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصدق في القول وتحسن إلى الجيران وتفعل، لم يقل ذلك. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأشياء التي يجب اعتقادها قلبا، الأشياء القلبية التي يجب اعتقادها. ولهذا قال الأشاعرة بأن الإيمان هو التصديق، لكنهم مع قولهم بأن الإيمان هو التصديق يقولون: والعمل يدخل في مسمى الإيمان بمعناه العام، بمعناه العام الذي هو يشمل الإيمان، ليس الأصل الإيمان وإنما كماله، يدخل فيه العمل. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون: لا يدخل أصلا العمل، الإنسان يكون كامل الإيمان، تام الإيمان، ولو كان يقارف الذنوب ليلا ونهارا، ولو كان يرتكب المعاصي والكبائر ليلا ونهارا، فهو مؤمن كامل الإيمان. الأشاعرة لا يقولون ذلك. ولهذا يقول العلامة البيجوري رحمه الله في الشرح، يقول: والمراد بالتصديق، والمراد بتصديق النبي في ذلك الإذعان لما جاء به، الإذعان يعني الخضوع والانقياد لما جاء به، الانقياد القلبي، الانقياد القلبي. قال: الإذعان لما جاء به والقبول له، وليس المراد وقوع نسبة التصديق إليه في القلب من غير إذعان. وهذا يجيب عن سؤال مهم، وهو أن المعترضين المخالفين للسادة الأشاعرة يقولون: بما أنكم تعرفون الإيمان بالتصديق، بما أنكم تعرفون الإيمان بالمعرفة، فإبليس على مذهبكم أيها الأشاعرة مؤمن، لأنه يعرف الله، والكفار الذين قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذن هم أيضا مؤمنون، ليسوا كفارا على مذهبكم. هذه غفلة، هذه الطريقة من التفكير طريقة ساذجة، لأن الأشاعرة لا يعتبرون أن الإيمان هو المعرفة أو مجرد التصديق، لا، لأنهم يعتبرون الإيمان مصطلحا شرعيا وليس مصطلحا لغويا فقط بحسب. فهم لا يعرفون الإيمان بمعنى التصديق اللغوي، لا، وإنما التصديق الشرعي الذي هو في حقيقته إذعان وانقياد قلبي وإقرار من القلب بحقيقة الله عز وجل، بحقيقة ألوهية الله تبارك وتعالى، وصدق نبيه وصدق كتابه وصدق شرائعه وأحقية ذلك، فهذا هو المقصود بذلك. ولهذا قال: وليس المراد وقوع نسبة التصديق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم، هذا رد على الاعتراض، حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك عندما قال: فقيل شرط كالعمل، يقول شارحا العلامة البيجوري يقول: وهذا شرط كمال على المختار عند أهل السنة، فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشرع أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر. ثم قال: وذهبت المعتزلة إلى أن العمل شطر من الإيمان، ولهذا كفروا مرتكب الكبيرة أو حكموا على مرتكب الكبيرة في الآخرة بالنار، يقولون هو في مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، لا يستحق وصف الإيمان ولا وصف الكفر، فما مصيره؟ قالوا: مصيره جهنم. إذن ما الفائدة من جعله في الدنيا بين منزلتين وأنتم قد أنزلتموه منزلة الكفار خالدا مخلدا في نار جهنم في الآخرة؟ وهذا شرح العلامة اللقاني على الجوهرة. أيضا يقول عن الإيمان، يقول: فعند أبي علي وأبي هاشم فعل الواجبات وترك المحظورات. فعند أبي علي وأبي هاشم الجبائيين فعل الواجبات وترك المحظورات، هذا هو الإيمان. الإيمان فعل الواجبات وترك المحظورات. إذن من لم يفعل الواجبات أو أخل ببعضها أو أخل ببعض ارتكب المحظورات فقد خرج من الإيمان وأصبح كافرا. وعند أبي الهذيل وعبد الجبار فعل الطاعات مطلقا واجبة كانت أو مندوبة، وهذا من أعجب العجائب، لأنه لا يمكن لأحد أن يفعل جميع الطاعات، لا بد وأن يفرط وأن يترك شيئا من المستحبات أو من النوافل، فلو كان حقيقة الإيمان ذلك لكان جميع الناس خارج دائرة الإيمان. قال: وقد لا يجعل تارك العمل خارجا عن الإيمان بل يقطع بدخوله الجنة وعدم خلوده في النار، وهو مذهب أكثر السلف. ثم قال العلامة اللقاني رحمه الله تعالى الإمام برهان الدين أبي الإمداد إبراهيم اللقاني، يقول في الجواب عن إشكال كثيرا ما يتردد، وهو أن كثير من السلف قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، صحيح أم لا؟ هكذا قال الإمام الشافعي وغيره من الأئمة: الإيمان قول وعمل واعتقاد. فكيف تقولون يا معشر الأشاعرة بأن الإيمان هو التصديق فقط، التصديق والإذعان، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، كيف تقولون ذلك؟ الجواب أن ما قاله الشافعي وقاله أئمة السلف صحيح، وأن الأشاعرة لا يخالفون ذلك بل يوافقون عليه، وإنما جاء الخلاف في ذهن من لم يعرف مذهب الأشعرية، لأن الأشعرية يقولون: الإيمان بمعناه العام قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، قول وفعل وعمل كما قال الشافعي وكما قال غيره، والأشاعرة جميعا يقرون بذلك، الأشاعرة جميعا يقرون بذلك. وإنما يقول الأشاعرة بأن أصل الإيمان هو الذي يكون التصديق، وأن أصل الإيمان ليس منه العمل، أصل الإيمان هو الذي ليس منه العمل. ومن ثم فإن الشافعية رحمه الله ورضي عنه لو كان مذهبه أن العمل من أصل وصلب الإيمان لكان كفر مرتكب الكبيرة، لكن الشافعي لا يرى ترك الصلاة كفرا ما لم يكن جحود، لا يرى ترك الحج، الصوم، الزكاة فضلا عما دون هذه الأركان الأربعة التي هي أركان الإسلام العظمى، لا يراها كفرا. إذن كيف يكون العمل عنده في في في مسمى الإيمان؟ المقصود الشافعي وغيره أن العمل شرط كمال في الإيمان، وأنه جزء من الإيمان، أي جزء من كماله لا جزء من أصله، جزء من كمال الإيمان لا جزء من أصل الإيمان. وهذا يترتب عليه أشياء سنذكرها إن شاء الله. يقول العلامة اللقاني في شرح البيتين اللذان قرأنا شرحهما من شرح العلامة البيجوري، يقول: وجوابه أن الإيمان يطلق على ما هو الأصل والأساس في دخول الجنة، وهو التصديق وحده أو مع الإقرار على الخلاف الموجود، وعلى ما هو الكامل، أي أن الإيمان يطلق على ما هو الأساس وعلى الكامل، وعلى ما هو الكامل المنجي بلا خلاف، وهو التصديق مع الإقرار والعمل، على ما أشير إليه بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الدرجة العليا من الإيمان. يقول: وموضع الخلاف أن لفظ إيمان إذا أطلق هل ينصرف للأول أو للثاني؟ هذه مسألة أخرى، مسألة في الحقيقة خلاف لفظي فيها. وهنا ينبغي أن ننتبه لأمر. قد يقول قائل: هذا التخريج الذي أتيت به هل نطق به بعض أئمة الحديث المعروفين المشهورين؟ الجواب نعم. يقول الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه معرفة تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، يقول في المجلد الثاني صفحة 753، يقول: إن الإيمان أصل من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان. إن الإيمان أصل، انتبهوا لهذه الكلمات مهمة جدا. إن الإيمان أصل من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان، يعني يصبح كافرا. هو يتكلم عن أصل الإيمان هنا، اسمعوا كلامه. يقول: ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكن يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه. فإن نقصت الزيادة، ليس الأصل، فإن نقصت الزيادة بعد الأصل، يقول: فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل. الذي، ما هو الأصل إذن؟ يقول: الذي هو إقرار بأن الله حق وما قاله صدق، لأن النقص من ذلك شك في الله أهو حق أم لا، وفي قوله أصدق هو أم كذب، والنقص في ذلك كفر وخروج من الملة. ثم قال: ونقص من فروعه، نقص من فروعه، وضرب مثلا بالنخلة، النخلة ذات الجذوع ذات الجذع والتفرعات والسعف النخل، لو زال منها شيء يبقى مسمى النخلة كما هو، لو زال فرع من فروعها تبقى النخلة كما هي ويبقى اسمها نخلة، ولكن زال شيء من تمامها وكمالها. فكذلك أصل الإيمان وكمال الإيمان. ولهذا أيها الأحبة، البعض يقول: هل الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ مذهب السلف أن الإيمان يزيد وينقص، والأشاعرة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا غير صحيح، لأن القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كلام صحيح، والقول بأن الإيمان يزيد وينقص أيضا كلام صحيح، ولا تعارض بين الكلامين، لأن المقصود بهذه العبارة شيء والمقصود بالعبارة الثانية شيء آخر. المقصود بالعبارة الأولى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أي أصله لا يزيد ولا ينقص، ولهذا قال الإمام محمد بن نصر المروزي: إذا نقص ذرة فقط كفر الإنسان وخرج من الملة. هذا أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن تؤمن بأن الله عز وجل إله، كيف ينقص هذا؟ إذا نقص معنى أنك شككت في الله عز وجل، والشك في الله كفر، كيف ينقص؟ هذا لا ينقص. الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صادق في قوله، الشك في ذلك ماذا يعني؟ شك في نبوته ورسالته، هذا مخرج من الملة، هذا لا يزيد ولا ينقص. لا ينقص لأن نقصه كفر واضح، نقصه شك في الله وشك في قطعيات الدين، فإذن هو لا ينقص. طيب لماذا لا يزيد؟ لا يزيد لأن القضايا التي يتحقق بها الإيمان الأصلي الذي به يخرج الإنسان من الكفر إلى دائرة الإيمان قضايا محددة، قضايا معينة، قضايا مخصوصة، من آمن بها 1، 2، 3، 4، من آمن بهذه القضايا قيل له مؤمن. فكيف نزيد عليها؟ لو زدنا عليها لزدنا على أصل الإيمان ما ليس من أصل الإيمان، فجميع الزيادات التي ستأتي هي زيادات في كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان. إذن لو تكلمنا عن أصل الإيمان الذي به ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان، فيكون الجواب أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ما في كتب الأشاعرة في معظم كتبهم هو الإشارة إلى أصل الإيمان، لأنهم يتكلمون عن الكفر الإيمان، يعني ما هو الشيء الذي ينقل من الكفر إلى الإيمان، فيعددون أصوله ثم يقولون هذا القدر لا يزيد ولا ينقص، هذا القدر لا يزيد ولا ينقص. وتجدهم في ربما في نفس الكتاب في موضع آخر يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأنهم انتقلوا من ذلك الموضع، قرروه ودللوا عليه وانتهوا منه، انتقلوا إلى موضوع آخر وهو موضوع كمال الإيمان، فيقولون الإيمان هنا يزيد وينقص، أي يزيد كماله وينقص كماله، ينقص النقص نقص من الكمال والزيادة زيادة في الكمال، وأما أصل الإيمان فلا يزيد ولا ينقص. وأما كون العمل الإيمان غير العمل فهذا أمر لا ينبغي في الحقيقة أن يخالف في مثله، لأن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرات يذكر الإيمان ويعطف عليه العمل، فدل ذلك على أن الإيمان غير العمل، آمنوا وعملوا الصالحات. ويذكر الله عز وجل الإيمان مقرونا بالمعاصي مع إثبات الإيمان، كقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وكقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأورد وصف الإيمان مع اقتتال المؤمنين فيما بينهم، فدل على أن مسمى الإيمان لم يرتفع بوجود المعاصي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق شارب الخمر الذي جلد وجلد وجلد حتى قال أحد الصحابة: قال قبحك الله، ما أكثر ما تجلد في الخمر، قال: لا تقول ذلك فإنه يحب الله ورسوله. إذن لم يرتفع عنه مسمى الإيمان، بل المحبة التي هي درجة من أعلى درجات الإيمان. فإذن الإيمان يجامع المعاصي، أي يجتمع معها، والإيمان يغاير العمل بواو المغايرة، وهذا دال على أن الإيمان شيء وأن العمل شيء آخر، أن الإيمان أي أصله شيء والعمل شيء آخر، لأنه ليس من أصل الإيمان. هو إذا انضاف إلى الإيمان كان كمالا على كمال، خيرا على خير، نورا على نور. أيضا هنا أحب أن أنبه إلى مسألة أشار إليها الإمام ابن بزيزة القرشي التيمي التونسي المتوفى سنة 662، يقول في مبحث الأسماء والأحكام عندما تكلم عن الإيمان، عندما تكلم عن الإيمان وتكلم عن الزيادة والنقصان، قال: وهذا عندنا محمول على درجة الكمال في الإيمان، وهذا عندنا محمول على درجة الكمال في الإيمان، لا على وجود أصله، لا على وجود أصله. فأصله يوجد بدون العمل، لكن كماله لا يوجد إلا بالعمل، ليس كما قالت المرجئة بأن فاعل الذنوب مهما فعل فإنه كامل الإيمان. ولهذا يقول حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب، والطاعات تسمى إيمانا على سبيل التوسعة. وقالت الكرامية: الإيمان عبارة عن كلمتي الشهادتين، يعني ولو لم يصدق بقلبه إذا نطق الشهادتين هذا مؤمن، وهذا باطل، لأن المنافقين كانوا يقولونها بألسنتهم وتكذبها قلوبهم. وقالت الخوارج والعلاف والقاضي عبد الجبار: هو عبارة عن الطاعات بأسرها، فرضها ونفلها. وقال الجبائيان وأكثر معتزلة البصرة: هو الطاعات المفروضة فعلا كانت أو تركا دون النوافل، وهذا سبق وأن أشرنا إليه. هذه حاشية الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح العقائد النسفي للإمام التفتازاني. يقول: والإيمان في اللغة التصديق، أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقا، إفعال من الأمن، إفعال أي أنه عمل للقلب، عمل من أعمال القلب، ليس فقط مجرد المعرفة، لا، ليس مجرد المعرفة كما تقول المرجئة. ثم قال بعد ذلك، يقول: ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان، بحيث إن تاركها لا يكون مؤمنا، كما هو رأي المعتزلة، لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل، بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان، كما هو مذهب الشافعي. إذن مذهب الشافعي الذي قال: الإيمان قول وفعل واعتقاد، مذهبه أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لكنه في كماله لا في أصله، في كماله لا في أصله. وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج الذين ذهب هؤلاء إلى الوعيد وهؤلاء إلى الوعد، وكان أهل السنة وسطا بين الفريقين. أما قول الشافعي: لا يجزئ واحد منهما دون الآخر، أي لا يجزئ في كماله، لأن عبارة الشافعي البعض يقول، لكن الشافعي قال: الإيمان قول وفعل واعتقاد، لا يجزئ واحد منها دون البقية. المقصود لا يجزئ في الكمال، في حصول الكمال لا في أصل الإيمان. ما الدليل على أن هذا معنى، أن هذا مقصد الشافعي؟ مذهبه أن الصلاة ليست كفراً، أن الصيام، الحج، الزكاة، فينبغي أن يفهم ذلك ولا يقع الإنسان في ريب من هذا الكلام. ولهذا يقول الإمام هذا الكلام الذي قرأناه للإمام التفتازاني، يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الحاشية، يقول: وسيأتي الإشارة إلى ذلك في الشرح. وبذلك علم أن الخلاف لفظي، أن الخلاف لفظي، هذا مهم. الكلمة هذه جوهرة، يقول: وبذلك علم أن الخلاف لفظي. معنى هذا الكلام ما هو؟ أن الخلاف أنه الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو أن الإيمان هو التصديق فقط. الخلاف بين هل الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان التصديق. القول الثاني أن الإيمان تصديق، والقول خلاف حقيقي بين القولين. لا، خلاف لفظي. ما معنى خلاف لفظي؟ أي أن أصل الإيمان هو التصديق، والعمل يدخل في مسمى الإيمان توسعا، ويكون حينئذ داخلا في كماله. إذن الخلاف بين القولين خلاف لفظي، لا تعارض بينهما. أيضا الإيمان يزيد وينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الخلاف بينهما لفظي. أنا أتكلم عن الخلاف الموجود بين أهل السنة، لكن المرجئة مذهبهم آخر تماما. يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أي هو كامل، أي لا تنقصه المعاصي. نحن نقول المعاصي تنقصه، لكن تنقص كماله لا أصله. فإذا ينبغي أن يعرف ذلك. يقول العلامة التفتازاني رحمه الله: بقي هاهنا بحث آخر، وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة. هذا القول الذي يحاول البعض أن ينسبه إلى الأشاعرة، اسمعوا ماذا يقول عنه الإمام التفتازاني. قال: وأطبق علماؤنا على فساده. وأطبق علماؤنا على فساده، لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، مع القطع بكفرهم لعدم التصديق، ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقينا، وإنما كان ينكر عنادا واستكبارا، إلى آخر كلامه. إذن هذه مراجع الأشاعرة، ولو كان الوقت يتسع لأتيت لكم بهكذا كتب، كلها متفقة ومطبقة على مخالفة المرجئة، ورد مذهب المرجئة، وإبطال قولهم، ويستدلون على ذلك بنصوص الكتاب والسنة، وبأقوال المتقدمين والمتأخرين. فكيف يستجيز مسلم أن يقول بأن الأشاعرة من غلاة المرجئة؟ ما هذا؟ ولهذا الأشاعرة، إن كان الإرجاء الذي إذا صح أن نقول أن عندهم إرجاء، فهو إرجاء السنة لا إرجاء البدعة. ما هو إرجاء السنة؟ أي أنهم يقولون بأن فاعل الكبائر، نرجئ أمره، فاعل الكبائر نرجئ أمره إلى الله، نؤخر أمره إلى الله، ونقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإحسانه، وإن شاء عذبه على ذنبه بعدله، ثم نقطع بأنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر كبيرته أو كبائره، ثم يخرج من النار ويدخل إلى الجنة. فهذا مذهب الأشاعرة، وهو عينه مذهب أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يصرف عنا وعنكم المتقولين والمبتدعين والمنحرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وسع اللهم أرزاقنا في العلم، ووسع اللهم رزقنا في المال، ووسع اللهم رزقنا في الدنيا، ووسع اللهم رزقنا في الأبناء، بارك لنا في جميع ذلك. نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن تحلينا بجميل الأخلاق، وأن تبعد عنا سيئها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطهرنا وأن تنقينا من ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه البلدة أمنا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تلطف بأهلها. اللهم وسع لهم في أرزاقهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الجود والإحسان، نسألك أن تجعلنا من أهل خصوصيتك. اللهم اجعلنا من أهل خصوصيتك. اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا إليك. اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا إليك، واجعلنا من أحب عبادك إليك، وأقربهم زلفى لديك، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من الشرك ظاهره وخفيه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجود والإحسان والفضل والامتنان أن ترزقنا وأن تتفضل علينا بزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا رب إن قلوبنا تشتاق إلى رحاب بيتك الكريم، اللهم إن قلوبنا تشتاق إلى رحاب حرمك، اللهم فاعلنا على ذلك يا رب العالمين ويسره لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها فاغترف منه.